عن الداخل بستر فيه تصاوير. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه فجعلت منه منبوذتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما. حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميترة يعني الحمراء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني عياش بن عباس الكنيري عن أبي حسين الحجري الهيثمي عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور.